حضنقت، هيحصل لي حاجة، هيجيلي الضغط. يا ابن المقلب طلع من نافوخي. بس عايزة الحق بقى يا زوزو، نادر ده طلع عسل، سكر ابن اللذينة، دمه زي الشربات وذكي جدا كمان. لما بيبقى موجود بيبقى مسيطر بجد. مسيطر ها؟ مسيطر. وتيجي بقى. اهلا وسهلا. حتى انت يا ميرة، يعني سيد نادر ده هياخد مني كل اللي بحبهم، موظفين شركتي وبابي ونسمة وانت. لا بقى، ده كده كتير قوي، كده كتير قوي يا سيد نادر. طيب هتشوف يا سيد نادر. ايه ده، واضح من الطريق اللي انت واخدني فيه ده طريق بيتي. شاكر قوي يا عم نادر انك فكرت توصلني لحد بيتي لما عرفت ان عربيتي في التوكيل. يعني يا سيدي ولا يهمك، انا اصلا كده رايح هناك، فقلت اخدك في طريق. رايح ناحية بيتي؟ خير يعني، ولا رايح مكان جنب بيتي يعني، ولا ايه؟ لا، رايح بيتك نفسه. نعم، انت شايف حاجة يا نادر؟ عصير برطن فريش يا ابني، رايح للدكتور هشام، البروفيسور هشام. قلتلي بقى رايح للدكتور هشام، يبقى كسب الرهان يا عم نادر. فعلا طلع عبقري ابو شعره لسعه ده. الله الله الله الله الله، ايه ده نسوق حبيبه قلبي بابا بتخيط ليه حبيبتي كده؟ ليه؟ قولي لي بس مين زعلك وانا ادشدش لك نافوخه، اخلي كل حته فيه كده فتبيت فتبيت فتبيت فتبيت. زينة اختي. مين؟ يعني ما تقديش على كلامي قوي، هو يعني مش دشدشه كده بتاعت نافوخ يعني وفتفيت زي ما انا قلت، انما ممكن اديها كلمتين في عظمها يصرخوا العظم كده صرخه. ايوه كده، امال اضحكي خلي الدنيا كلها تضحك لك. قولي لي بس ايه اللي حصل؟ شوفي بابا حبيبك هيعمل ايه. اتصل بيا منذر المحامي. ايوه، صاحب نادر بيه يعني، وطلب يقابلني. حلو قوي. ولما رحت له صرح لي يعني انه معجب جدا بيا وعايز يتقدم لحضرتك عشان نرتبط ببعض. الله الله الله الله الله الله، علشان يعرف يعني رد فعلي الاول قبل ما يتقدم. طيب عال الله. طيب بذمتك دي حاجه تزعل؟ دي حاجة محتاجة زغاريط وشربات يا ناس. الله، انت بقى يا ست ابوكي كان رد فعلك ايه لما انت قابلتيه وحصل اللي حصل؟ يا بابي انا ما عنديش مانع خالص، بالعكس منذر هو الشخص المناسب جدا ليا، لكن بقى سهولاته بتاعتك دي هي اللي مش موافقة. الله الله الله الله، ايه انت بتقولي ايه؟ الله، وهي توافق ولا ما توافقش بمناسبة ايه؟ هو كانت تقدم لها هي؟ بتقول انه اتقدم لي علشان ينفذ مؤامرة مع صاحبه نادر، قال ايه عشان يوصل لها من خلالي، كل ده بسبب اللي عمله فيها نادر النهاردة. الله، ايه ده؟ هو ضربها تاني ولا ايه؟ اكتر يا بابي اكتر. ايوه، ده عمل فيها حتة دي المقلب في حياتك. ده هتتجنن. احكيلي، فرحي قلبي شوية. قوليلي بقى ايه عمل فيها ايه الواد الذكر ده؟ هقول لك. لو سمحت يا حضرتك، الدكتور هشام موجود؟ موجود يا فندم، موجود. قول له مش موجود، قول له اني انا مش موجود وما عنديش استعداد اتحبس في الحمام تاني، انا عندي رهاب الحمامات. بقولك يا نادر، يلا بينا، خلاص الراجل مبقاش طايقنا. بينا ده ايه؟ والله العظيم ما انا سايبه. لو سمحت، في حد عنده جوه في المكتب؟ ما عندوش اي حجوزات النهاردة. يا ساتر، ده انت مبوق منه شكلك انت كمان، بعته ببلاش كده. ده انا خلاص مررت اتفقعت. هتخش معايا يا منذر؟ بس بشرط. والله العظيم يا نادر، لو حبستني تالي في الحمام لا ازعل منك بجد. طب افرض حبيت تدخل الحمام ما دخلكش؟ اللي بعد غباوة بس يا بابي، ادي كل اللي حصل. يا ابني اللعيبة يا نادر، حلوة حلوة قوي. لا مش حلوة بس، دي ملعوبة. الواد ده كل يوم يخيش في نفوخي اكتر من اليوم اللي قبليه. معلم يا ناس معلم. طب بصي بقى. نعم يا بابي. بالنسبة لموضوع انذار افندي المحامي. منذر يا بابي منذر، والله مش انذار. خلاص يا ستي خلاص، اصل محامي يا ناس، وانذار دي لايقة عليه اكتر من اي حاجة تانية. المهم لو سي منذر ده عاجبك وانتي موافقة عليه، انا ما عنديش اي مانع. اما بقى بالنسبة لاختك هلاك وهانم دي، تعالي نحرق دمها انا وانتي سوا. نغزها بالمقلب اللي عملوا فيها نادر النهار. يا بابي ايوه. والنبي والنبي بلاش الحمام. تعالى بس. اوعى بس كده، ده انا من قطر الحسره اللي حصلت لي جالي امساك مزمن. ما تخافش ما تخافش. الله يخليك يا استاذ نادر، بلاش الحمام. طب بس تعالى بس اقعد ما تخافش، والله العظيم هعمل لك حاجه يا اخي. بالعكس ده انا مبسوط منك جدا. عارف يا دكتور هشام، انت بينت كرامات وكسبت الرهان اللي كان بينك وبين الكابتن نادر. بجد والنبي؟ ايوه والنبي بجد. ايوه. لا نعبط بقى ولا ايه؟ لا لا لا لا لا لا، حاسب حاسب شويه يا اخينا، ده علم بدا يرجع تاني. اخرس العلم ده، انا حرقت فيه زهره شبابي. كلمه زياده عن زهره شبابك المحروقه دي هقطفها بايدي وارميها في الزباله. شوف يا بنتي اللي حصل منك تجاه نسبة اختك ده، لا هو قرار متعلق بالشغل ولا حتى متعلق بيكي انت شخصيا. دي حكاية تخص اختك لوحدها وتخصني انا فيما يتعلق بالموافقة او الرفض. ولا انت خلاص يعني لغيت وجودي واعتبرتيني ميت؟ بعد الشر عليك يا بابي، ربنا يطول لنا في عمرك ويخليك لينا يا رب. انا اسفه قوي يا نسمه، انا كنت منفعله شويه. الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يوفقك ويتمم لك على خير يا رب. يا سلام اهو ده الكلام، ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. لو النبي يا زوزو، انا مش بحب اشوفك مستسلمه ومنهاره كده. لو جوازي هيخليكي حزينه كده انا مش هتجوز خالص. يا خبر. لا يا رسومه اوعك تقولي كده، انا مفيش حاجه في الدنيا تسعدني قد سعادتك. أنا بس كنت معترضة على شخص العريس لأسباب خاصة، لكن في الأول والآخر أنت صاحبة القرار. طب على فكرة بقى، أنا فكرت في كلامك كويس، والله العظيم والله العظيم لو طلع منذر زي ما بتقولي كده عامل مؤامرة مع نادر، هتشوفي بقى نسمة الهادية الطيبة لما تقلب زعبيب ورياح 50. 50 إيه و60 إيه؟ إيه الحفرة اللي بتتكلمي فيها دي؟ بلاش تشاؤم يا بنتي بلاش تشاؤم. هو في حد في الدنيا كلها يعمل مؤامرة بعواطفه واحاسيسه؟ وبعدين نادر مش محتاج يعمل مؤامرة يا ناس، الراجل ده صريح وجريء ومقتحم، مش بتاع مؤامرات بقى ولف ودوران. انا سمعت ان الخلبوس ده يعني سمعت كده طراطيش ان هو عمل فيك مغرز مدير. هل ده صحيح ولا اشاعات؟ انت عرفت منين انها هتوافق على رجوع الاتنين اللي رفضتهم؟ وعرفت منين انها هتروح النادي؟ اخلص. ده علم يا اخينا. عرفنا، وزهرة محروقة وخبرة مدعوقة. قصر، خلي يومك يعدي على خير. شوف يا مستر كاراتيه. مش فيلم انا يا ابني، اسمي نادر، كابتن نادر. شوف يا كابتن ماجد. ماجد مين يا كرتون؟ كابتن نادر. كابتن نادر. شوف يا كابتن نادر، من خلال التفاصيل البسيطة اللي انت حكيتها لي عنها وبافتراض انك صادق. انت هتخيب. يعني ايه يالا بافتراض اني صادق؟ وانا هكدب عليك ليه بتاع انت؟ خلاص بقى يا عم نادر، خد السليم من كلامه وارمي اللي انت مش محتاجه. هو انا بستشير دكتور امراض نفسية ولا بشتري كل قوطة من خضارجي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حسب حسب من فضلك يا اخينا، ده علم. افتح الحمام يا منذر. حاضر حاضر. لا خلاص خلاص خلاص، يبقى نكمل كلامنا باحترام. كلام ايه؟